خالفكم في هذه المسألة بل خالفه. وعلى كل حال عامل اسمها موافقا خبرها كما تقول ليس سعيد صادقا في قوله وفعله وفي كل شيء. ليس سعيد صادقا بل هو كاذب. ومن التي تنفيك ليس الناصبة يا رب. الله استنافية ما في محل الرفع مبتدا مبني بسكون مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاءه. ما الذي لالتقاء الساكنين. وما التي التي اسم الموصول لا يتم عنها اللبس التي هو عيد في محل رفع بدل أقرب يعني صفة مجرى السكون. تنفي فعل وفعل فعلة التي كليس الكاف على الجل ليس في محل الجل من يروم الكاف من رجال فتل لأن مرادنا لفظها على معناها الناسبة فتبعه الجار والمرور خبر المتجا. وما التي تنفي كائنة كليس في معناها وعملها. كائنة كليس في معناها وعملها الناسبة الناسبة ليس تبعه الجار في قول سكان الحجاج قاضي في قول جار ومير متعلق بما تعلق بالجار ومير قبلك. وما التي تنفي كليس حال كونه في قول الحجاج كاتبة أو متعلق بما تعلق بالجار ومير قبله. قول مضاف سكان وسكان مضاف الحجاج مضاف إليه كاتبة منصوب حالية أي جميعا جاءت القبيلة كاتبة أي جميعا أو التوكيد. نعم حاله أو التوكيد جاءت القبيلة كلها جاءت القبيلة كاتبة لكن توكيدها هنا غير موافق لأنه في آخر البيت منصوب كاتبة هو أي جميعا منصوبنا الحالية ومعناه توكيد. فقولهم معامر موافقة قول متدار أو مضاف إليه فقوله الفاظ إذا علمت ما مر أن ما أكثر ليس بصيرة قول متدار أو مضاف إليه من معلمة الجمع معامل قول منصوبك ما عاملة عمل ليس ترفع الاسم وتنسب الخبر. عامل اسمها اسم ما مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وعاملته تشبيها لها بليس موافق خبرها منصوب تشبيها بليس وجملة ما من اسمها وخبرها في محل النسوي مقول القول كقولهم ليس سعيد صادقا كقولهم جار ومرور خبر المبتدا مدعو وذلك كائن كقولهم أو نسبا كائنا كقولهم. قول مضارع مضاف إليه مما لا مثل الجمع ليس سعيد صادقا مقول القول من سمك ليس في الأمات ناقص ترفع الاسم وتنسب الخبر. سعيد اسمها مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة ليس سعيد صادقا خبرها منصوب وجملة ليس من خبرها في محل نسب مقول. باب النداء نصبا كقول لا وإن ولا لا قدمت لا وإن ليست في ملها ولا كذلك ما ذكرها في الملها نصبا لا تقدم في ألفية موجود في واكي موجود لا ولا تحين من نفس إن أحد خير من أحد لا بالعافية من أمثال العرب إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية لا أحد ما أحد وإن أحد من المشركين السيارة فأجره لا شرطية ما أحد يعني لا شرطية في القرآن كثير ما نافية موجودة. باب النداء باب النداء باب النداء النداء هو طلب الإقبال والمنادى ينقسم على خمسة أقسام بالاختصار الأول المفرد العالم وهو الذي كان معرفة قبل النداء، والثاني النكرة مقصودة وهو الذي عرف بعد النداء، اثنين، والثالث النكرة غير المقصودة، يا رجلا خذ بيدي، والثالث المضاف نهو يا صاحب الرداء، يا شفيع المذنبين، يا سيد الأولين والآخرين، يا خاتم الأنبياء والمرسلين. لا تقرأ هذه. يا سيد الأولين والآخرين، يا خاتم الأنبياء والمرسلين، يا شفيع المذنبين، هذه كلها إضافة. يا صاحب الرداء كما في الملحة، يا صاحب الكتائب، الرداء والكتائب اللغة العربية، يا صاحب الكتائب. والنكرة أو شبيه بالمضاف سواء كان عاملا للرفع يا حسنا وجهه، أو عاملا بالنسب يا طالعا جبلا، أو عاملا بالجار والمجرور يا رفيقا بالعباد. ومنه قول صاحب الهمزية يا سماء ما تولت سماء، يا سماء ما تولت سماء. والنكرة المقصودة إذا وصفت بجملة تكون كأنها غير مقصودة، يا عظيم يرجع، عظيم مقصودها، ولكن لما وصف بالجملة أصبح كأنه نكرة غير مقصودة، يا عظيم يرجع أجل لنا فرجا، يا عظيم يرجع، يا رحيما بالعباد. والحاصل شبيه بالمضاف تقسمها إلى أربعة. الأول عمل الرف كما مر حسن وجهه، والثاني عمل النسب يا طالعا جبلا، والثالث عمل في الجار والمجرور يا رحيما بالعباد، والرابع الموصوف بالجملة يا عظيم يرجى أجلنا، يا سماء ما طاولتها سماء. وهو أربعة أقسام، وإن تركه الشارحون وهم يتكلمون ثلاثة ولم يذكروا هذه الرابعة. هذا شيخ يرجى موصوف بالمضاف، موصوف بالجملة مش مضاف، نكرة مقصودة وصف بالجملة فأصبح كأنه مضاف. يا عظيم يرجى. طيب هنا ما وصف بالجملة شيخ أصبح نكرة مقصودة شيخ؟ كأنه أصبح كالنكرة. من أقسام الشبيه بالمضاف. نعم، خلناه في هنا لأنه منصوب وليس مضافا ولا عاملا في المضاف إليه، سواء كان في الرفع أو النسب أو الجر ما في عمل، وإنما هو نكرة مقصودة ووصف بالجملة فأشبه بتعلقه كأنه شبيه بالمضاف. يا سماء، يا عظيم يرجى، يا عظيم يرجى، في أمثال الدلالة، يا عظيم يرجى أجل لنا فرجا، يا عظيم يرجى أجل لنا فرجا. مرحبا. ونادي من تدعو بيا أو بيا أو همزة. وحرف النداء ثمانية، أي بيا أو بيا، لا حرف النداء ثمانية، أي أي أربعة. أي أي أربعة، وبعدين تقول أيا خمسة، أيا يا أيا و في الندبة، يا وزهراه وعمراه ومحمداه، يا محمد تنبيه الأنا سيبو تنبيه الأنام يقول ومحمد يا محمد، وللنجبة وظهراه ورجلاه، وعلى كلها ثمانية. إذا أدخلت عليه ها الله أنه قسم. كالقسم. الله بمعنى الله. الله بمعنى الله. والمشهور أ أي يا أيا هيا و هذه المشهورة. مرحبا. وإن تنا وأنا أجي مدعو بيا أو بهيا. هذا الفيا شيخ. نعم. أنا قلت أن تنادي. ونادي من تدعو بيا أو بأيا. مرحبا. أو همزة أوي وإن شئت هيا. أو همزة أ. أو أ. أو همزة أ. أو أي. أو أي وإن شئت هيا. وإن شئت أبدلت الألف هاء فقلت هيا. وهي مجرة من أيا أيا هيا. وانصب ونوّل إن تنال النكرة كقولهم يعني همن دعي الشرع. كيف ترك النكرة المؤصولة ومخرج العلم تركوا؟ لا حول ولا قوة. معرفة يا الله معرفة وإنكم معرفة نكرة. طيب وإن يكون معرفة مشتهرة وإن شيخ ونصب ونول أن تنال النكرة كقولهم يا نهما دعي شرحك يا حريصا دعي شرحك يا حريصا الحرص هو يا أكولا دعي شرح شرح يعني شرح شيخ الشرح هو البخل ما يصح الكثرة الأكل يا نهما دعي شرح. نعم يعني أي نهما ليس شخصا خاصا وإياه منكر يا رحيما هذا نكر مقصود شيخ غير مقصود رحيما وأما المقصود يبنى على الضم أي واحد هذا أي شخص وإن يكون معرفة مشتهرة فضم فلا تنونه وضم آخر كذا. هذا كمان غير مستكم لأنه يبنى على ما يرفع به لا على الضم فقط إن كان مفردا تقول يا زيد وإن كان مثنى تقول يا زيداني وإن كان جمعا تقول يا زيدون على ما يرفع به فيبنى على ما يرفع به مبني على الواو مبني على الألف كان حقه يقول على ما يرفع به يبنى على ما يرفع به ما هي وهذا صالح للمفرد يا زيد يا رجل تقول يا سعد ويا يا سعيد يا أيها الأمين يا سعد يا سعد سعد الأوسي يا سعد سعد الأوسي يا سعد سعد الأوس مرحبا تقول يا سعد ويا سعيد ومثله يا أيها الأمين هذا مفرد العالم يا أيها الأمير كلمة مقصودة يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها الرجل يا أيها العميد العميد نشأة مقصودة يا سعد يا سعد يا سنين مع مفرد العالم أيها العميد أي العميل كقتيل وزن ومعنى أيها المقتول بالمحبة لا بالسهم ولا بالجوع ولا بالمرض العميد يعني المقتول بالعميل كقتيل وزن ومعنى أي المقتول بالمحبة كمجنون ليلى ما هذا وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الكتاء إذا كان مضافا إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف يكون منصوبا لا لا خلاف فيه لا يختلف فيه اثنانه يا صاحب الرجاء يا صاحب المسجد يا صاحب الطعام يا صاحب الخير ونحو بذلك وجائز عند ذوي الأفهام يا غلام القول يا غلامي وهذه مسألة أخرى إذا كان المنادى مما يكسر في لسانهم وأضيف لا ياء المتكلم فيه ست لغات يا عبد عبد عبد عبد عبد يا ألفية من ما في بيت واحد ألفية عندك ما جئتها عبد عبد عبد عبد واجعل منالا واجعل منالا صح أي ذفر يا كعبد عبد عبد عبد عبد يا يضاف لها وجعل مناد صح يضاف لها وجعل مناد صح يضاف لها كعبدي بحذف الياء عبدي بإسكانها عبد بقلبها ألفا وحذفها عبد بقلبها فهي حسرتها عبدية موجودة فتحت وحركت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والباقي عبده يا عبده مع أنه مضاف وهذا فيما يكثر أن لا ينادى إلا مضافا أمي أبي عبدي كتابي أخي ولا بذلك مما يكثر أن ينادى بالمضاف بالإضافة لكثرة الاستعمال خففوا فيه فقالوا تارة يا عبدي بحذف الياء وتارة يا عبدي بإسكانها وتارة يا عبد بقلبها ألفا وحذفها وتارة بقلبها ألفا وعدم حذفها يا حسرتها يا عبد وتارة بتحريك الياء يا عبدي وتارة يا عبد في ست لغات وهذا فيما يكثر أن ينادى بالإضافة لكثرة الاستعمال عملوه هكذا شيخ ما هو وجه الضم نعم ما هو وجه الضم يا شيخ ضعف ضعف ولا ضبط الضم في المضاف لأنه لما فاته عند النداء عند المضاف أقوى الحركات لما حذفوها وجعلوها نسيا منسيا أعطوه أقوى الحركات لأنه كان وجد النسبة وجد الجر يا عبدي وجد النسبة يا عبدي أيش الباقي الضم أعطوه الضم ولكنها ضعيفة السادسة ضعيفة ولذا لم يدخلها الألفية في المتن وإنما أدخل خمسة كعبدي عبدي عبدي عبدا عبدي حتى للحفظ مشكلة ويجعل منادا صحة إن يضف لي كعبدي عبدي عبدي عبدا عبدي وقال والدي لتلميذ له يا عبد هذه الألفية اسمه عبد عبد الباسط وقال له يا عبد الباسط هذه الألفية تكرر اسمك عليك بالنحو لأنها كررتك كعبدي عبدي عبدي عبدي عبدي عبدي وأصبح شيخا فيها في النحو علامة وتفرس له شيخه يا الله ما فيش عبد هنا فيه عبد وفيه عبد عبد القادر عبدين لا ما في هذا عبد القادر وعبد الرؤوف ولا عبد الرافع عبد الرافع يعني انه تصويب له ما هو جوزوا فتحة هذه الياء عبدية عبدية يقول والوقف بعد فتحها والوقف بعد فتحها بالهاء عبدية يا عبدية لحفظا لفتحة الياء ولو سكنوها التبتت مع لغة السكون عبدي حفظا لفتحتها يوقف بالهاء لأن فيها ست لغات قلت واحدها عبدي بإسكان الياء والثاني عبدية ولو فتحنا ولو سكننا العبدية لأصبح مشتبها بعبدي ولذا حفظا لفتحتها أدخلوها السكت فقالوا عبدية كما قالوا سلطانية في غير النداء والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية نعم والهاء في الوقف على غلامية من المضاف إليه كالهاء في الوقف على سلطانية في غير النداء المقصود في غير النداء سلطاني سلطانية وعلى كل هن كلاهما يا متكلم ما فقال قوم فيه يا غلامة وقال قوم أبدل الياء ألفا ف فقال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا غلاما على ما خدمتك. كما تلو حسرة على ما، كما تلو قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل يجوز قطع القرآن وإدخاله في النزل؟ فيه خلاف بين العلماء في فن البدء، وجعل الجلال سيوتج في ألفيته في المعاني إذا لم يقصد لفظ القرآن يجوز، وإن قصد لفظ القرآن ممنوع، لأنه تشقيع وإدخال للقرآن في النظم. والشعراء يتبعهم الغاوون، كيف يدخل القرآن في الشعر؟ والشعراء يتبعهم الغاوون. ولذا ها هنا الشيخ الحريري رحمه الله إذا لم يقصد القرآن مرحبا، لكن هو قال كما تلو، كما تلو القرآن في قوله يا حسرة، ليس له مفر، أدخلها بنفسه. كما تلو السيوطي في البيان، في البيان في آخر البديع. عقود الجمال، عقود الجمال معجيب هو السيوطي. شخص سخر الله له مع أنه صوفي يدعن على الصوفية، ويقول في ألفية في المصطلح وشرهم صوفية في باب الموضوع، وشرهم صوفية يقولون مع أنه صوفي، ثم يقول وشرهم صوفية. سبحان الله ألف جميعا هذه متقلبة، وشرهم عنده خلوف ألفية النحو مصطلح الحديث معاني أصول تفسير، خمس ألفية شفته عندهم شيخ في نظمت سورة العصر يا شيخ، نظمت في سورة العصر كيف؟ في هنا في الأصول نظمت سورة العصر في العصر معناه كل الناس الآيات. وأنتم قلتم في آخر وصية فآية محكمة لا تنظم شبكها في شعرنا محرم. نعم مرحبا، كلنا غدو ومرلول إلا صاحب هذا الدولة. سينا المفروض الذين آمنوا بالرب وبعد وقت لا تمنعني كلام العرب، ولكن إذا قلت قال الله تعالى وأدخلته أتطعني. وأما إذا تكلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش في القرآن فقط، الحمد لله الحمد لله مثلا، وقلت لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه وتعالى ولم يولد، ولم يلد ولم يولد إلى هنا، الحمد لله الذي ألهمنا، ولا الحمد لله الذي ألهمنا، فلم يلد ولم يولد إلى هنا، دخل في البحر الرجس، فلم يلد ولم يولد إلى هنا. ما في اعتراض، ما في مشكلة يعني. لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا منه، ما تحبون فائلات فائلات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا منه، ما تحبون فائلات فائلات بدون قصد. هو ما أما والهاء في الوفي على غلاء قالنا والحمد لله، وقال قوم فيه يا غلاما الحمد لله، قالنا قالنا الحمد لله وشرحناها وعجزنا واشتغلنا بها مرحبا. وحذف يا يجوز في النهاية، هذا حكم ثاني، حذف يا يجوز يوسف أعرض، ولكن يمتنع في سبعة مواضع أو في ستة مواضع يمتنع حذفها في النداء، يذكر منها الحريري موضعنا وموضع واحد. نعم ويذكرها النحويون كم موضع عند الأول في اسم الجنس واسم الإشارة اسم الإشارة نعم في النجبة في الاستغاثة يا شيخ في الاستغاثة في الترخيم يا شيخ يجي في الترخيم يا شيخ الترخيم لا بد منه الترخيم كذلك لا بد منه ولكن فيه خلاف بين العلماء كما قال يوسف صوبي حجر صوبي حجر نكتة مقصودة حذف فيها صوبي حجر موسى صوبي حجر يا الله خمسة ها خمسة كم حصل؟ اسم الجنس والإشارة والباء والاستغاثة والترخيم مضمر مضمر من جوب كتبت؟ النجبة استغاثة النجبة مضمر شيخ الترخيم داخل ولا داخل هو لا يجوز هاته وإلا ما تكون في الألفية هنا أذكر قارئ قارئ ابن هشام في التوضيح ويجوز حذف حرف النداء إلا في سبعة في ثمان مسائل ما هو نعم نجبة المستغاث اثنين والمنادى البعيد نعم واسم الجنس غير المعين نعم والمضمر ونداءه نعم واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشدودة اللهم إذا لم نقول اللهم واسم الإشارة في خلاف بين العلماء اسم الإشارة واسم الجنس المعين خلافا للكوفيين نعم اسم الجنس في أقول يا اللهم يا اللهم إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم وذاك في اسم الجنس والمشار له كلا ومن يمنعه فانصر عازله ابن مالك اسم الإشارة والمشار له قليل لكن من يمنعه فانصر عادله وكن في جنبه واطعنه مرحبا وقد نظمتها الآن فين وطعت ما أدري وحذف ياي وحذف يا في سبعة قد امتنع في نجبة إغاثة من التسم آية كانت عندي وحذف يا يجود في النداء مرحبا رب استجب دعائي يا رب استجب دعائي يا رب في ذنبي واستر عيبي يا رب يا رب وإن تقول يا هذه أو يا هذا في اسم الإشارة حذف يا ممتنع يا هذا ممتنع لا هل كثير ولا يحذف ولكن يجوز الحذف فانصر عدله مرحبا ونادي من تدعو بيا أو بأيا خلصت نادي في أمر مملك على حذف الفيه الله وهي اليوم بدليل الكثرة وفاعله أنت من موصولة أو موصوفة في محل النسب مفعول به تدعو فلو وفاعل من صفتها ونادي الذي تدعو ونادي شخصا مدعوا ونادي من تدعو بآية بحرف جر يا في محل جر مجرور بالباء مملكة سكون لأن مراد أنها لفظها متعلق بنادي أو حرف آت بيا في محل الجر مرتوب مملكة سكون أو حرف آت حمزة معطوف مجرور أو أي في محل الجر مرتوب مملكة سكون وإن شئت حيا أراد بأن ألت فتي وجد من شئت فعل وفاعل وجواب إن مخدوم تقديره قلت حيا وإن شئت قلت هيا في معالي نسمى قول قول أمني يا سكون فصل ونوّن انتنار النكرة. الواو سجان سفل هو فاعل ونوّن فيل هو فاعل انتنار النكرة إذ متعلق بنسب أو بنوّن على سبيل التنازل. انسب نوّن إذ مضاف تنادي فيل هو فاعل وفاعل وأنت النكرة مفعول به جملة مضافة لإضافة إذ إليه. وانسب ونوّن وقتني دائجة إن ولا إذ إن تنادي إن حرف شرط وجزم مبني على السكون وجزم تنادي نادى ينادي إن تنادي مجزوم بحذف حرف إلا وهي الياء بدليل الكسرة وفاعله أنت النكرة مفعول به وانسب ونوب إن تنادي لا إذ تنادي النسخة يا شيخ أنا اللي حفظته إذ تنادي لا شوف النسخة هذه عبدناها فين وجدتم إن عندنا لا خبرتم علينا وهي إذ المراد عندنا لا إذ هي المحفوظ إذ تنادي النكرة أمر مكتوب إن مش مكتوب غير هذه والموصول إذ تنادي لأن إذ تحقيق وإذ شكي إذ للتحقيق وإن للشك. مرحبا. كقولهم يا نهما العشرة. نسبا كائنا كقولهم، تنوينا كائنا كقولهم، والمضارع مضاف إليه. يا حرف النداء نهما منادى منصوب وعلامة نسبه بتة ظاهرة لأنه نكرة غير مقصودة. داعي في الأمر مجنى الأسفل في الله وهي اليوم بدل الكسرة الشرح مفعول به. والجملة ثمرة النداء يا نهما بعدما ناديته ايش تقول له دعيسة له ثمرة النداء وجملة الفعل والفاعل هي ثمرة النداء لا محل لها من الإعراب نصبا ك أو تنوينا نهما حال حال مين هو نصبا كقولهم نعم كقولهم نصبا كائنا كقولهم ونوين وانسب يعني يقول أولا البيت تنوينا كائنا ونسبا كائنا كقوله حاله أو صفة نعطي المثل المحذوف هو تنوينا كائنا كقوله نسبا كائنا كقوله وإن يكون معرفة مشتهرة إن أداة شرط وجد يكون هو يأتي إلى المنادى معرفة الخبر منصوب وإن يكون المنادى معرفة مشتهرة صفة فلا تنونه الفاو رابطة للجواب إن لا تنون لا ناهية تنون في المضارع المجزوم بين الناهية وفاعل وأنا أمرت جد مثلكم آخره فلا تنون وفاعل أنت لا مفعول به في محل نصب مبني على الضرب والجملة في محل جزم جواب إن فلا تنونه وضم الواصفة ضم فعل أمر مبني على السكون على النين الميم المتحركة للتخلص من التكاء الساكنين وكانت الحركة كسلة لأن على الأصل أو فتحة طلب للغفاء أو ضمة للإتباع ودم وضم وضم موجود أنت؟ موجود إذا كنت موجود معلش دم دم دم دم للتقاء الساكنين دم لأنه للتخفيف وضم للإتباع المضارع ضمه يضمه في مثل هذه المسألة صاحب الفتوى الودود قصص قصة 15 يوما غرفت الماء يقول إن شاء الله نورديكم عجوبة قصة عجوبة فتوى الودود في آخر الألفية دم دم دم إذا لم يتصل بآخره ضمير يجد الثلاثة وإذا اتصل بآخره ضمير المؤنث دمها لا يجد ضم يقول لك لأن ما قبل الهاي لا يكون إلا منصوبا وإذا كان مذكر ضمه ضمه يجوز ضمه ضمه ضمه وأما ضمه لا عليه الله عليه الله ضمه سكره والحاصل إذا كان مجردا ومضافا مجرد كان أصله يفعل يجوز في ثلاثة رد عدت مدي مدت مدة دمي دم دم ويجوز الفتك أثبت أدمم أفكك الفتك أضم آخرة آخرة ما أقول بها مضاف إليه تقول يا سعد ويا سعيد تقول في المضارع المفاعل وأنت يا سعد يا عرف دائما سعد في معنى منادى من جعل الضم يا سعد لأنه مخرج العلم ولدمة مال النسبي ما قل مخرج العلم أيا سعيد أيا حرف النداء من رجال اسم سعيد في مهنة منادى من رجال الضم لأنه مخرج العلم ولدمة مال النسبي معتوف مثله يا أيها العميد مثل مبتدأ وخبر رحمه مضاف إليه يا أيها العميد ما قل قول من ثم أحكي مقدر أو خبر محكي أو مبتدأ محكي يا حرف نداء مبني على سكون أي في معل الناس منادى مبني الضم لأنها نقيرة مقصودة ها بدل من المضاف إليه لأنها من الكلمة التي تلازم الإضافة ولما فاتها الإضافة أبدل عنها أنها أيها العميد مفرد لأنه مصدر مقصودة هو بدل أو عطف بيان من أي لأنه المقصود ولما امتنع أن يجتمع المعرفان جعلوا بينهما أي المقصود يا العميد يا العميد لكن يا معرفة المعرفة لما تقول عليهم أدخلوا بينهما يا فقالوا يا أيها كان أصله يا العميد هذه معرفة هذه معرفة سقل عليهم اجتماعوا على التعريف أدخلوا بينهما أي فقالوا يا أيها النبي يا أيها الرسول لا أي نفسها مش تنبيه بدل بدل من المضاف إليه ولا هي أصلها شيء لا مش تنبيه هنا ها علامة التأنيث ولكن ها هنا بدل من المضاف إليه العميد بدل عطف بيان صفة تبعه بالرفع وعلامة رفعه ما تنظر لأن المقصود نداء العميد ولما كرهوا اجتماع المعرفين أدخلوا بينهما أيوة هايا فتنصب المضاف في النداء تنشوف المضاف فاعل أنت المضاف مفعول به وتنصب وتنصب المضاف لا ممنوع المضاف مذكر لا يقال له وتنصب المضاف في النداء أنت تنصب أنت المضاف ما قبل به في النداء متعلق متنصبه كقولهم يا نسبا كائنا كقولهم وذلك كائن كقولهم يا صاحب النداء يا حرف نداء صاحب منادى مضاف منصب وعلامة نصب تنصب على صاحب مضاف رداء مضاف إليه والجملة في معاد الناس مقول الكون وجائز عند ذوي الافهام قولك يا غلامي يا غلامي وجائز خبر مقدم على مذهب الجمهور او مبتدا على مذهب الكوفيين الكائلين ان اسم الفاعل يعمل بدون اعتماد ولذا قال ابن مالك وقد يجوز انه فائز اولو الرشد وقد يجوز انه فائز اولو الرشد فائز اولو الرشد فائز مبتدا اولو فائز غنى عن الخبر بدون اعتماد ولا وهكذا الكوفيين وجائز المبتدا مرفوع او خبر مقدم عند قولك عند ذوي الافهام في يا غلام عند ذوي الافهام يا غلام قول وجائز عند ذوي الافهام قولك ماذا قولك ليش قولك يا غلامي ما يا يقول يا لا قولك يا غلامي يا غلامي عندها كده ايش حاجه قولك يا غلامي قول خبر مبتدا مؤخر ومتاخر يا قولك يا غلامي يا غلامي لا هذه النسخه هي التي حفظناها وقال انها في الكشف قولك مش قولك صحيح هو المعنى قولك يا غلام يا غلام قول مبتدا مؤخر او خبر لجائز مبتدا مؤخر او خبر قولك يا غلام يا غلام قول مضاف اليه يا غلام يا غلامي يا غلامي يا غلامي يا حرف دائن غلامي منادى مضاف منصوب وعلامة نصب تتم مقدرة على آخر من عمد اشتغال المعلم بحركة المناسبة وهي الياء المحذوفة للتخفيف يا غلامي غلامي مضاف وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف مع الجر المضاف إليه هناك في محل حسبها في القمامة طرحناها في القمامة وهناك أعربناها ما هي مش موجودة هنا. موجودة يا شيخ؟ نعم مش موجودة. في نسخة يا غلامي بالكسر فقط. وفي الثاني بالياء. الأولى بالضم. وبالعكس. الأولى بالضم يا غلامه. يا غلامي يا غلامي. الثانية يا عبدي يا عبدي. وأما غلامه لغة ضعيفة. يا غلامه. لغة ضعيفة. يا غلامه؟ ها. ايش أقول غلامه؟ لغة ضعيفة هي أحسن أن يقول يا غلامي بحذف الياء وإبكاء الكسرة يا غلامي بإثبات الياء ساكنة من الخمسة التي ذكرناها ثم يقول يا غلامة ثم يقول يا غلامة ثم يقول يا غلامية ثم في الأخير يا غلامة هناك كيف خربت الحركة فقط من حركة ونعم في يا غلام يا غلامي وجائز عند قولك يا غلامي يا غلامي كان مكسورة هو معروف هو مكسورة مكسورة هاجوا هو لكن يا شيخ ممكن شوف شوف شوف شوف شوف شوف تدريبه تدريب الحركة هاجوها أن تهدف الياء وتكتب الكسد يقول لك هاجوها يا غلامي ممكن تكون لك مكسوره يا غلامه لا مكسوره ويا غلامه اللغه السادسه ضعيفه هي قبل ان يتكلم الفتاه يمشي هذا الشخص نفسه يفجر ضرب نفسه ضرب نفسه بالنفس هذا الحركه مش مؤلف هذه تجار الشكل ليس من المؤلف وإنما الشكل من التجار والمحققين والمدققين هل تقوه ودك تقوه لم يدققه شيء ودك تقوه أنا ودك يا غلامي يا غلامي منادى مضاف منصوب وعلامة نصب تتم قدرتنا على رغم السؤال المحاجة المناسبة غلامي مضاف وياء متكلم في معالجة المضاف من جهة السكون هذه لغتين لغة اكتفى بالكثرة عن الياء المحذوفة ولغة جعلها ساكنة وموجودة هذا الشهر يتكلم لنفسه ذكر أربعة ما في ستة يا سيدي سؤال ما هذا ها وجوزوا فتح ها يا غلامية وجوزوا فتح هذه الياء والفتح بدوك يا بالهاء جوزوا في الوفاء المفروض به فتحة المفروض به فتحة مضاف فتحة ها أبو تنبيه زي اسم إشارة فتحة هذه الياء بدل أعطوا بها أنصفة فتحة هذه الياء فتحة الياء المتكلم هذه ها هذه زي اسم إشارة نعم في محل جاء المضاف لي الياء بدل أعطوا بها أنصفة والوقف بعد فتحها بالهاء والوقف معطوف على فتحته ومنعت المعمولين على المعمولين والوقف بعد متعلقون بما تعلق به قبله بعد فتح والوقف بعد مضاف فتح مضاف ها مضاف اليه بالهاء متعلقون بالوقف ومنعت المعمولين على المعمولين شوف كيف عملوا نعم ها على المأمور بيعت في واحد ولا عمل واحد ولا عمل اثنين بعمل واحد كيف هو وجوزوا حتى هذه الياء والوقفة عطفين العامل جوزوا وجوزوا تعلق به الظرف وعمل فيه المفعول إذا كان عامله واحد وعطفه واحد تعد من عطف المعمولين على المعمولين بيعطفه واحد وعمله واحد جائز بدون إشكال المعمولين الشيخ اللي هو جوزوا الفتحة والوقفة والفتحة والوقفة والجار والظرف والظرف وسين ظرف فيه فصارت أربع معمولات ظرف بعد شيء وجوزوا فتحة هذه الياء والوقفة بعد فتحها من أعطي المعمول على المعمول هو مش معمولين من أعطي المعمول على المعمول بيعطي واحد وعمل واحد هذا لا خلاف فيه والهاء بالوقف على غلامية والهاء متدوم مرفوع في وقف الواقع في الوقف صفة للهاء والهاء الموجود أو الواقع في الوقف يا رجل ولا صفة الصفة أو الحال حال كون في الوقف على غلامية متعلق بوقف غلامي مضاف ولامي مضاف ومتكلم مع رجل مضاف من جهة الفتح الهاء هاء السكت والهاء في الوقف على ولامية وعلى حرف جر غلامي مجرور بها لا وعلامة جر كثرة مكدرة على الأخير منع منذ استغراق المعلم بحركة المناسبة الكلام الصحيح وكيل كثرة جاهرة هل يتقدم حرف الجر أو أسباب المناسبة فكل حركة ظاهرة وعلى كل غلام مضاف ومتجرب مع رجل المضاف من يلفت والهاء للوقف كالهاء في الوقف على سلطانية كالهاء جر ومجرور خبر المتجا والهاء في الوقف على كذا كالهاء جر ومجرور خبر كالهاء في الوقف على سلطانية في الوقف كالهاء الكائن في الوقف على سلطانية كالهاء الكائن في الوقف الجر ومجرور صفة للهاء كالهاء الموجود على سلطانية على حرف جرين سلطان مجرور بعلى وعلامة جرين كثرة مقدرة على آخر من عمل اشتغال بحركة مناسبة سلطان مضاف ولا متكلف مع الجر المضاف من يعرف ولا أريد سكته وقال قوم فيه يا غلامة قال في الأمات كم فاعل مرفوع فيه متعلق بكامة يا غلامة يا حرف نداء غلامة منادى مضاف منصب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المبدلة ألفا بعد قلب الكثرة التي قبلها فتحة يا غلامة غلامة مضاف وياء المتكلم المبدلة ألفا أو الألف المبدلة من جهة المتكلم في محل جر المضاف إليه إما أن تعيب هذه وإما أن تعيب هذه شيخ ما السبب في إبدالها ألف تخفيفه يا عز وجل ما فرط له بجنبنا أحسن الياء من الياء ألف خفيف كما تلو يا حسرة علامة الكاف وعرف الجر ما مصدرية تلو تلاف إلو ماذا من فتاة مقدرة على ألف المعطفة للتكاء الساكنين تلعو تلعو الروض من الغائبين في محل رفع فاعل تلعو حسرة علامة وجملة في الفاعل سورة من المصدرية ما وصلتها في تقول المصدر مجرور بالكاف أي كتلاوتهم كما تلو يا حسرة كما تلو قوله تعالى يا حسرة تقدر القول كما تلو قوله تعالى يا حسرة ما قول قول من سمعك تقول يا حرف نداء حسرة منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المبدلة ألفا بعد قلب الكثرة التي قبلها فتحة حسرة مضاف وياء المتكلم المبدلة ألفا أو الألف المبدلة من ياء المتكلم في محل جر المضاف إليه وجملتها في نداء المنادى في محل النصيب الكون المقدر كما تلو قوله تعالى يا حسرة على ما فرضت في جنب الله على حرف جر ومجالتكم ما مصدرية فرضت في الوفاة فتم المصدرية أي على تفريتي في جنب الله متعلق بفرضته مش موجود هنا وهو علق على بنفسه علامة علامة فرضت في جنب الله اقتباس أو سرقة قال له سرقة هذا في المعاني بديعة سرقة فإن السرقة عنده موجود سرقة الأموال ممنوع سرقة الشعر وسرقة الحادث وسرقة الآيات فيما أكون مختلفا فيه إذا كان صرح يجوز أخذت به وإلا تأخذ من شخص نصف البيت وتأخذ نصف البيت وتجعلها لنفسك هذا ممنوع تعقل الجبن عن الهداء ولو توايغ ذاك أخذ كل البيت لأكل الجبن عن الهجاء ولو تولى ضمر العداء هذه كلها أخذها ابن مالك مشتركة لأن أخذ كامل البيت وأما السرقة نص البيت تأخذ من فلان ونص البيت تأخذ من فلان وتجمع بينهما وتجعلها لنفسك هذه سرقة. طيب الشيخ سرقة المعنى طيب سرقة المعنى جائز ولا نجد كلاما لم يتكلمه الإنسان مجد أعلم له من هذا لا نجد امرأة لم يمسها رجل قال وهي رجل ليه تزوجتها لا نجد امرأة لم يمسها رجل وين نمشي يلا فحذف يا يجوز في النداء حذف مبتدا يا مضاف اليه وحذف يا يجوز في الوفاء الخبر في النداء متعلق بيجوز ولزمة خبر كقولهم رب استجب دعائي أيام دوركم أمس دوري كان اليوم دوركم هذا أنا صائم اليوم لأجل هذا ما شربت القهوة مثلك أنت شربت وجيت ما شربت صباح ما في الليل شربت خميس اليوم أها كقولهم رب استجب دعائي أها كقولهم حسب الجاهل في قولهم ربي استجب دعائي ما كل قول من سماك ربي منادى مضاف ربي إذا قلته على حسب حرف النداء وعلامة النصب فتاتم مقدرة على آخر من عمد الغالب بحركة مناسبة ربي مضاف ويقول متشلم المحذوفة للتخفيف في معنى الجاهل المضاف له ربي رب استجب دعائي رب في معنى نسب منادى من يعظم لأنه نشأة مقصودة أو المفرد العالم يا رب يا رب أو ربي أو رب رب استجب دعائي رب استجب دعائي بقلب الياء ألفا وحذفها يا عبد رب استجب أصله ربي ثم أبدلنا الياء ألفا ثم عذفنا وأبقينا الفتحة وقلنا رب استجب استجب فيه وفاعل ومفعول به والجملة من ثمرة النداء دعاء مفعول به منصوب أو حركة مناسبة دعاء مضاف وهي متكلم بما رجل مضاف من جهة السكون والجملة مركولة وإن تقول يا هذه أو يا أذى إن أذى تشد وجذب تقول في المضارع مجرم به على أنه في لشدها وفاعل أنت يا حرف نداء ذيه في محل جر في محل النص منادى مبني على الكس يا هذه ذيه وعمل هذا تنبيه او يا ذا او حرف عطف يا حرف نداء ذا اسم الشهادة في محل النص منادى مبني على السكن وان تقول يا ذا او يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا الفاء رابطة لجواب ان حذف مبتدا حذف مضاف يا مضاف اليه ممتنعون خبر ممتدى والجملة ممتدى والخبر في محل جد من جواب إن فحذف يا ممتنعون يا هذا يا حرف نداء حرف تنبيه نداء اسم إشارة يشار بها في محل الناس منادى مبني على السكون نشرة مقصودة إلا قليل قلل لا تكثر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الحريري رحمه الله تعالى: باب التضخيم. باب التضخيم، والتضخيم لغة التركيك، رخيم الحواش لا فراق ولا نزر. التركيك واصطلاحا حذف حرف، وهو ينقسم على ثلاثة أقسام: الأول ترخيم النداء وهو المقصود هاهنا، والثاني ترخيم تصغير، والثالث ترخيم الضرورة. وأما ترخيم النداء فهو كما يأتي: حذف آخر المنادى إذا كان فيه التاء مطلقا، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا علما أو غير علم، وإن كان ليس فيه التاء بشرط أن يكون علما وبشرط أن يكون فوق ثلاثة أحرف، وهذا يأتي بحثه في المتن. وأما ترخيم الضرورة فهو حذف الكلمة وحذف حرف واحد لضرورة النظم. كمالي في مالك، طريف ابن مال ليلة الجوع والخسر، طريف ابن مال ليلة الجوع والخسر، فعزف الكاف للنزم طريف ابن مال، طريف ابن مال ليلة الجوع والخسر. وأما ترخيم التصغير فهو حذف الزوائد كقولهم في منطلق المطيلق، وفي مستخرج مخيرج، ترخيم التصغير يقولون. وعلى كل حال فائدة الترخيم والتخفيف، سواء قلنا إنه ترخيم النداء أو ترخيم الضرورة. وإن تشد ترخيما في حال النداء فخصص به المعرفة المنفردة. وإن أردت أن ترخم ترخيم النداء فاخصص به المعرفة خرجت النكرة، المنفردة خرج المثنى والجمع، خصص به المعرفة المنفردة. تقول في سعد يا سعى، واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي آخر اسمه. وعندهم إن الترخيم المنادى له مذهبان على لغة من ينتظر المحذوف، وعلى لغة من لا ينتظر المحذوف. لغة من ينتظر المحذوف لأنك تقدر حرف البناء إلى الحرف على الحرف المحذوف، وهذا يقال لغة من ينتظر المحذوف، وما بقي لا يغير. وأما لغة من لا ينتظر المحذوف ويجعل المحذوف نسيا منسيا فيبني على الضم لأنه رجل العالم. والفرق بينهما في المكسور والمفتوح، وأما المذموم لا فرق لهم. مثلا في منصور باللغتين يا منصور، سواء قلت على لغة من ينتظر ولا وإنما يظهر في المكسور والمفتوح. تقول في مسك على لغة من ينتظر المحذوف يا مسك، وعلى لغة من لا ينتج المحذوف تقول يا مسك. يا مسك تقول في فارس. تقول يا طلح ويا عام اسمع. تقول يا طلح ويا عام اسمع. كما تقول في سعاد يا سعاد. تقول يا سعد يا طلح يا طلح ويا عام اسمع. ويا عامي على لغة من ينتجر المحذوف يا طلحة بالفتح لأنه مقدر على التاء. مقدر على التاء ولا على التاء المحذوفة؟ ويا عامي على الراء المحذوفة يا عامر. هذا لغة من ينتجر المحذوف. وأما إذا مشينا على لغة من لا ينتجر المحذوف نقول يا طلح ويا عمو، لأن نجعل المحذوف نسيا منسيا ونقدر البناء على الموجود. طلب المفقود ليس من باب الحكمة. طلب المفقود ليس من باب الحكمة. كجاك على ابن مالك ترك الموجود وطلب المفقود ليس من باب الحكمة. ابن مالك وقد أجيز الضم في الترخيم. فقيل يا عام على لغة من لا ينتجر المحذوف. وقد أجيز وقللها مع أن كل منهما لغة. وقد أجيز الضم على لغة من لا ينتجر المحذوف ويجعل هذا الكلمة آخرا فتقول في عامر يا عام يا عام. وفي فارس يا فارو يا فارو. وفي طلحة يا طلحو. ما هذا؟ وألقي حرفين بلا غفول من وزن ما فعل عنه. إذا كان ما قبل الأخير حرف إلا لين يحذف مع الأخير كما تقول في مروان يا مروة. وفي مسكين يا مسك. مروان مسكين منصور يا منصور. لأن الآخر لما كان حرف علة ضعف للبناء عليه ونحذف تبعا للآخر ونقول يا منصور. ما على لغتي من لا ينتجر المحذوف ويجعلها نسيا منسيا. هذا شرط. إذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما لا بد أن يكون مضموما. وفي حال النسب والجر ما في إشكال تجعل المبني على الضم. وأما إذا كان أصله مضموما الآن قلنا له ضم إيش الفائدة؟ مثلا في منصور قبل الترخيم كان ضم وبعد الترخيم تبنيه على الضم. مبني بضمة مقدرة على الأخير من عمد سرعان المحل بحركة بنية الأصل يا منصور. في محل النسب منادى مبني بضمة مقدرة على الأخير من عمد سرعان المحل بحركة بنية الأصل. قبل الترخيم كان منصور مضموم. لكن يا شيخ هذا اشترط فيه الوزن فعلا اشترط فيه ان يكون على مية وقبل ثلاثة. كل اسم ما قبل حرف إلا سواء كان على فعل او فعل او فعل. سعاد ليش يقول سعى؟ سعى يا سعى سعى يما حذفنا الالف يا سعو ما قبلها سوء ثنائية وهذا قبلها يكون ثلاثي شطو يعني لازم الثلاثة اشترط. وهذه ثلاثة مسكين منصور ثلاثة مروان مروان كرمان يا كرم مروان كرمان. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. ولذا قال في وزن فعل أنه فعل أن يقولها فعل أنه مفعول إشارة إلى أنه لا بد أن يكون ربع أو ثلاثة فوق الثلاثة. وزن فعلان مروان أو مفعول منصور أو مفعل مسكين مسكين، والمراد أن يكون فوق الثلاثة ويكون ما قبل الآخر حرف مدين ولين. مروان لين، مسكين مد، منصور مد. إذا كان ما قبل الواو ضمة وما قبل الياء كثرة فهذا يقال له مد، هو لين، هو حرف إلا. وأما إذا كان ما قبلها ما قبل الواو فتحا وما قبل الياء فتحا يقال له حرف لين وليس حرف مد. المد والزيادة وألف اللين لازم للألف، وأما الواو والياء ربما يكونان حرف لين فقط، وربما يكونان حرف مد ولين وزيادة، والألف لا تكون إلا مد أبدا سواء كان من كلمة أو واو أو عياء أو زائدة أيا كانت. مرحبا. إذا كان الوصف على وزن فعل سكران كمروان سكران وصف على وزن فعل سكران يا سكر يا سكر على لغة من لا ينتظر ما أضف نعم أضفنا النون والألف يا سكر يا سكر يا عطشان يا عطش يا عطش يا عطش يا عطشان تقول في مروان يا مرو اجلسي يا مرو يا مرو على لغة من ينتظر المحذوف يا مرو على لغة من لا ينتظر يا مرو ونجعلها كأنها محذوفة. ومثله يا منصور فافهم وقس يا منصور كذلك، ولكن فرق بين مروان ومنصور أن المنصور إذا ذهبنا على أي لغة فهو ضم، سواء رحت على لغة من لا ينتظر أو على لغة من ينتظر أصله الضم. يا منصور يا منصور لا فرق بينهما إلا بالتقدير. ولا تؤخر عند في النداء ولا ثلاثيا خلا منها إيه. وشرط الثلاث أن يكون فيه تاء سواء كان علما أو غير علم، وأما ما خلا من التاء فلا يرخم ولا يرخم كهند ودعد وسعد لخفته، وأما إذا كانت فيها التاء كثبة وكلة سواء كان ثلاثي يرخم يا سبو يا كلو. إذا خلا من التاء لا يرخم كإندي ودعد، وأما إذا كانت فيه التاء سواء كان علما أو غير علم يرخم، تقول في سبة يا سبو وفي كلة يا كلو. آخره هأنفقل هأنفقل في هبة يهب من هذا الرجل هبة ثلاثة جاء فيها التاء، تقول تحذف التاء وترخمها فتقول يهب يهب هبة الله سبت كلت هبت. مرحبا. فقولهم في صاحبي يا صاحي شذني معنى فيه باصطلاحي، لأننا قيدنا أن يكون علما إذا كان فوق الثلاثي أو أن يكون فيه تاء وإن كان ثلاثي. صاحب ليس علما مثل فارس ولا فيه تاء التهبت وقلت وثبت. ولذا في كثرة الاستعمال صاحي شمل ولا تذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمل ولا تذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. هكذا جاءوا سمع عن العرب هو كثرة الاستعمال وليس علما ولا ما في تاو التنس. ولذا قال يا صاحي يا صاحو يا صاحي على لغة من ينتظر المحذوف وعلى لغة من الآن يا صاحو. وإن تشت الخيمة في حال النداء إن أداة شط وجزم تشأ في المضارع ميدون بهن على أنه في شطها وعلامة جزم تكون آخرية وفاعله ضمير متصل أنت. أكثر خيمة مفعول به منصوب وعلامة نصبة تكون ظاهرة إن تشأت الخيمة في حال متعلق بتشأ حال مضارع نداء مضارع من عمزة التعذر به المعرفة المنفردة. الفاء رابطة للجواب إن أخصص فعل وفاعل به متعلق بخصوص وإن وجمة الفعل والفاعل فمعرفة الجذب جواب إن فأخصص به المعرفة المفعول بها المنفردة صفة تبعه بالنسبة على الألف للإتلاك منفردة. واحذف إذا رخمت آخر اسمه احذف فعل وفاعل إذا ظرف متعلق برخم واحذف به احذف إذا مضاف رخمت فعله وفعل مضاف إضافة إليه واحذف وقت ترخيمك آخر اسمه آخر مفعول به احذف آخر اسمه آخر مضاف مضاف إليه ولا تغير ما بقي عن رسمه على لغة من لا ينتظر المحذوف لا ناهية تغير في المضارع ميدون بلا ناهية وعلى مسجد مسكم آخره ولا تغير وفاعل أنت ما مصورتنا مصورتك مع الناس المفروض به بكية في الوفاعل شلتها ولا تغير الذي بكية ولا تغير حرفا باكيا عن رسمه جار متعلقكم لا تغير أي على علامته من فتن أو ضمن أو كسر لا تغير على لغة من ما ينتظر المحذوف. تقول يا طلحة ويا عم اسمع تقول في المضارع المرفوع فاعل أنت يا طلحة في محل النفس منادى مملوك بضمة مقدرة على التاء المحذوفة للترخيم على لغة من ينتظر المحذوف والجملة في محل النفس مقول. يا طلحة ويا عامي الواو عذبة يا حرف نداء عامي في محل النفس منادى مملي بضمة مقدرة على الراء المحذوفة للترخيم على لغة من ينتظر المحذوف. ويا عامي ويا عامي اسمع اسمع في الهو فاعل كما تقول في سعادة يا سعادة ويا عامي اسمع كما تقول في سعادة أصحاب عارف جل ما مصدرية مملي تقول في الهو فاعل سلطة ما مصدرية والجملة سلطة من المصدرية ما وصلتها في تأويل المصدر المجرور بالكاف كقولك وذلك كائن كقولك في سعادة يا سعادة في حرف جر المملية تكون سعادة مجرور بفي وعلامة جره الفات لأنه اسم غير منصرف للعالمية وتأنيث المعنوية في سعادة يا سعادة يا حرف نداء المملية تكون سعادة في محل النفس منادى مملي بضمة مقدرة يا سعادة على الدال المحذوفة للترخيم على لغة من ينتظر المحذوف يا سعادة في سعادة يا سعادة. وأما على لغة من ينتظر المحذوف سعادة في محل نفس منادى مملوء بضمة مقدرة على الأخير مع أمجاد التعذر في ألف سعادة هنا موجود. وأما الغيظ على لغة من لا ينتظر تمشي إلى قمامة وتتبعها في مكان الحذف يا سعود يا سعاء في ألف في ألف آه. طيب شيخ على لغة من لا ينتظر المحذوف تقدر الضمة على الألف يا سعاء في ألف في ألف تعذر طيب على لغة من لا ينتظر المحذوف ما تكون على الدال على الدال المحذوفة للترخيم. طيب ما تكون الألف للإطلاق على لغة من لا ينتظر المحذوف؟ لا على لغة من لا ينتظر تقدر على الألف. الألف تقدر البناء، تقدر البناء للألف لأنها الآخر، وأما للغة من لا ينتظر يقدر البناء للدال المحذوفة. طيب ليش ما حذفناها مثل الوزن فعلان او لا اساسي؟ هذه يا شيخ هذه الحرف الثالث، واذا كان الحرف الرابع تحذف، واما الان لا سعى اثنين وهي الثالثه وقد بديت مر و اصبحت رابعه، من سو اصبحت رابعه وهو لا ثالث لا تحذف. وقد وجيز الضم في الترخيم. كيف تعرف انه وجيز في المد مغير صيغه مبنيه على الفتح؟ وجيز الضم نائب الفاعل مرد مصدر اصبح الضم نائب الفاعل. مرحبا الترخيم، الترخيم متعلق بوجيزه. فقيل يا عام بضم الميم الفاء فصيحيه، اذا علمت انه يجوز فيه الضم إلى في الماضي مغيرة غامنية على الفتح، يا حرف نداء عام في محل النصب منادى مبنية على الضم على لغة من لا ينتجر المحذوف. فقل يا عام بضم الميم متعلق بكلا الضم ميم مضافره. وألقي حرفين بالأرفول الواو عتبة ألك في الأمر المبين على حذفها في إلا وهي الياء بدليل الكثرة، وفعله أنت حرفين مفعول به منصوب علامة نصبه لأنه مسنن، وألك حرفين بلا غفول متعلق بألك بغير غفول أي بغير غفلة منك بغير ادعاء لتحذف الياء والواو. لا تقول هكذا لأنها لما كانت رابعة ثقلت وحذفناها مع الآخرين، لأن أصل الترخيم للتخفيف، وهنا وجدنا فرصة أنها رابعة وأنها عرف علة ثقيلة أذفناها مع الأخر. وزن فعلانا ومن مفعول من وزن جار ومر متعلق بألك، ألك من وزن فعلانا حرفين، وزن مضاف فعلانا مضاف له وعلامة جره الفتح لأنه اسم غير منصرف لعلمية وجهة الألف والنون. ومن مفعول الواجبة من عرف جره مفعول مجرور بمن وعلامة جره كذا ظاهرة، الجار ومعروف مع النفس معطوفة. من وزن فعلان ومن مفعول تقول في مروان يا مروى اجلسي، تقول في المضارع المعروف فعله أنت في مروان، في حرف جريم مروان مجرور بالفاء وعلامة جريم الفتح لأنه اسم غير منصرف للعلمية وجلالة الألف والنون. الجار متعلق بتقول في مروان يا مروى اجلسي، يا عرف دائما مبنية تكون مرو في معلنة منادى مبني بضمة مقدرة على النون المحذوفة مع الألف للترخيم على لغة من ينتجر المحذوف. يا مرو أو مرو في معلنة منادى مبنية على الضم على لغة